أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أي أرسلناه وأوصيناه كما أوصيناك وكل الرسل أن أخرج قومك والناس من الظلام، سواء أكان كفرا أي تكذيبا، أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا، خذهم من كل هذا السوء وضياعه وتخبطاته كالتي تحدث للسائر في الظلام وتعاساته في الدنيا والآخرة إلى النور، نور الإيمان، نور الإسلام، حيث كل صواب منه تعالى، ورعاية وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور دنيوي، ثم كل غفران وعطاء أخروي خالد لا يوصف، وذلك من خلال حسن دعوتهم لله وللإسلام بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. إنه تعالى بما أوحاه إليه من التوراة وما فيها من إسلام يناسب زمن الناس حينها يخرجهم من التعاسات الناتجات عن الشرور والمفاسد والأضرار بكل أنواعها إلى السعادات التامات في الدارين الناتجات عن الخير بكل أنواعه، أي ييسر لهم ويوفقهم لكل خير ويمنعهم من أي شر ويجعلهم يستمرون على ذلك ما داموا مستمرين هم على دوام تمسكهم وعملهم بأخلاق إسلامهم. قوله تعالى وذكرهم بأيام الله، أي وكذلك أوصينا أن ذكرهم أي عظهم بأيام الله، أي بما كان في أيام الله من نعمه التي لا تحصى في أيامهم على المؤمنين المحسنين ليشكروا ليزيدهم منها، ومن عذابه الذي لا يوصف في الدارين للكافرين المكذبين المعاندين المستكبرين المسيئين السابقين، ليحذروه بأن يؤمنوا ويحسنوا ليسعدوا فيهما. قوله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي إن في ذلك الإخراج من الظلمات إلى النور وذلك التذكير بأيام الله حتما بالتأكيد لدلالات واضحات قاطعات حاسمات وعظات ودروس، واللام للتأكيد لمن أراد الاتعاظ ليسعد في الدارين، حيث تدل كل عاقل منصف عادل على وجود الله تعالى الخالق الكريم الرحيم القوي المتين القادر على كل شيء الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة، وعلى أنه المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده وشكر سعد تمام السعادة في دنياه وأخراه. لكن لا ينتفع بهذه الآيات إلا كل صبار شكور، والمقصود كل مؤمن عاقل أحسن استخدام عقله، لأنه هو الذي يتدبر فيها فتزيده حتما يقينا أي تأكدا بلا أي شك بوجود خالقه، وتزيده حبا له وقربا منه وطلبا لرعايته ورضاه وأمنه وحبه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه ونصره وإسعاده في الدنيا والآخرة، ولأنه من أهم صفاته أنه صبار شكور، أي كثير الصبر كثير الشكر